قلبي داب قلبي داب في هواكم قلبي داب قلبي داب قلبي داب في هواكم قلبي داب قلبي قلبي داب من نظرة عين طمنتوني بكلمتين قلبي داب من نظرة عين طمنتوني بكلمتين أوعدتوني مرتين أوعدتوني مرتين شغلتوني وقلبي داب قلبي داب قلبي داب في هواكم قلبي داب قلبي داب قلبي داب في هواكم قلبي قلبي داب والبعد طويل لا برتاح نهار ولا ليل قلبي داب والبعد طويل لا برتاح نهار ولا ليل وتقولوا لي الصبر جميل وتقولوا لي الصبر جميل خدعتوني وقلبي داب قلبي داب ملقتش طبيب عنده طب الجرح يطيب قلبي داب ملقتش طبيب عنده طب الجرح يطيب شمته فيا قريب وغريب شمته فيا قريب وغريب بتلوموني وقلبي داب قلبي داب قلبي داب في هواكم قلبي داب قلبي داب قلبي داب في هواكم قلبي داب قلبي داب قلبي داب في هواكم قلبي داب قلبي داب قلبي داب في هواكم